آياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل تجزون إلا ما كانوا يعملون. تقبل الله منا ومن يا كريم. Jangan lupa like, share, dan subscribe.